يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون سبحان الذي يكافئ وَمِنْ السَّيِّئَاتِ

Oh, الحمد لله. وخليك لحبايبك وتحبينك.

يا الله يا الله. يا من يملك الكون. Thank you.